قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث موضوعه بيان أحكام الرضاعة، بيان أحكام الرضاعة. جاء في القرآن الكريم ذكر الرضاعة كما في قوله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر الله نوعين، نوع صنفين من أصناف المحرمات بسبب الرضاعة. وأنتم تعلمون أن المحرمات إما أن يكون بسبب النسب أو بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع. المحرمات من النساء كم قسم؟ إما محرم بسبب النسب كالأم والبنت والأخت والعمة والخال، وإما محرم بسبب المصاهرة كأم زوجتك، جدة زوجتك، بنت زوجتك، بنت زوجتك، وهكذا. وإما أن تكون الحرمة بسبب الرضاع. طيب، أولا لا بد أن ندرك في الرضاع كقاعدة عامة أن اللبن للفحل، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها جاء إليها عمها من الرضاع، يعني أخو الرجل الذي زوجته أرضعت عائشة، فمنعت عائشة الرجل من الدخول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بالأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي بعض الروايات قال: اللبن للفحل. إذن هذا الحديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الآن الإنسان إذا ولد، البطن الذي هو كان فيه وولد هذا أمه، وأبو البطن وصاحب البطن الفحل هو أبوه، وهكذا النسب ينتشر. فكذلك الرضاعة حكمها حكم النسب. فإذا شرب إنسان لبن امرأة، هذه المرأة أمه من الرضاع، بناتها أخواته من الرضاع، قبله بعده ما له علاقة في الموضوع. زوج هذه المرأة التي كان اللبن سبباً للوجود، زوجها الحالي هو أب لك من الرضاع، وأم هذه المرأة جدتك من الرضاع، وأبو الزوج هو جدك من الرضاع. طيب، لو فرضنا الآن، انتبه لهذه المسألة، لو فرضنا أن أبوك من الرضاع متزوج من امرأة أخرى، أنت أخذت لبن هذه المرأة وهو متزوج من امرأة أخرى، هذه المرأة بالنسبة لك هي زوجة أبيك من الرضاع فيحرم عليك، هي زوجة أبيك من الرضاع فيحرم عليك. بنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أخواتك، لكن ليست شقيقات بالرضاعة، أخواتك من جهة الأب. هذه المرأة لو كان لها بنات من غير هذا الرجل هن أخوات لك من جهة أمك، محرمات عليك. صعبة؟ سهلة. نزل الرضاع منزلة النسب، نزل الرضاع منزلة النسب. هذا معنى هذا الحديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وطبعا الرضاعة المحرمة الرضاعة التي تكون من المجاعة في الحولين، هذا واحد، وهذا عليه عامة الفقهاء، وهو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. والأمر الثاني أن هذه الرضاعة تحرم على الصحيح إذا كان خمس رضاعات مشبعة، لأن الرضاع المؤثر هو الرضاع المنبت للحم، وجاء الشرع في بيان أن المنبت للحم هو خمس رضاعات معلومات، كما في حديث عائشة كان مما نزل من القرآن 10 رضاعات محرمات ثم نسخنا بخمس رضاعات محرمات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن إيش الحديث؟ وهن مما يتلى نعم من القرآن، يعني الحكم باق، يعني الحكم باق. وأما حديث تحرم المصة والمصتان هذا الحديث في إسناده مقال، وأما حديث خمس رضاعات محرمات هذا حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم. إذن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة،